بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول صاحب المتن رحمه الله تعالى قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله تعالى أن الله واحد لا شريك له. قال صاحب الشرح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم. أعد الأصل. قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. نعم، هنا يذكر يعني التأدب مع الله تبارك وتعالى في قول المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله، يعني قولنا في التوحيد أو قولنا في الاعتقاد الواجب في الله تبارك وتعالى، أو هذا الذي سنذكره أو العقيدة التي سنذكرها. ثم ذكر هذه العبارة، قال أنها بتوفيق الله عز وجل، أي ما سأذكره من اعتقاد وما أبينه من اعتقادي في الله عز وجل في باب التوحيد إنما هو بتوفيق من الله تبارك وتعالى، ما هو اجتهاد ولا توصلت له بحولي وقوتي واستحقاقي على الله تبارك كما يزعم كثير من الناس، وإنما تأدبا مع الخالق جل وعلا. هذا يعني مصداق ما ذكره ويذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في يعني خطبه وغيرها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يوفق، لا إله إلا هو. نعم. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق. يعني شوفوا الفرق بين الإمام السلفي والعالم من أهل السنة والجماعة وبين غيره من أهل النظر وعلماء الكلام وغيرهم. أولئك ينصون على أنهم توصلوا إلى ما سيذكرونه من خلال إيش؟ النظر والاستدلال والعقل وغيره. وأما الطحاوي رحمه الله فيذكر أنه لم يتوصل ولم يستطع أن يعتقد هذه العقيدة إلا إيش؟ إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أول واجب يجب على أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. نعم. كما هي كما هي أقوال لأرباب الكلام المدموم. نعم. إذن أول واجب على المكلف ما هو؟ شهادة. وفي مذهبنا يعني في مذهب علماء السلف أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان قد نطق بالشهادتين قبل ذلك فإنه أيضا ليس واجبا عليه أن يعيد أو أن يلقنه والده أو أن يطلب منه، لا أبدا. فالأمور على الفطرة وعلى ما كان عليه الإنسان حتى وإن كان قبل البلوغ. لكن بالنسبة لأهل الكلام وأهل البدع والأهواء فإن أول واجب على المكلفين عندهم هو النظر. وهذا القول هذا يعني مسألة إجماع عند الأشاعرة، عند جمهور الأشاعرة، حتى أنه أن كثيرا منهم يعني عدها من مسائل الإجماع أن أول واجب على المكلف هو إيش؟ هو النظر. وكذلك المسألة إجماع عند المعتزلة، فبإجماع الأشاعرة والمعتزلة أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف أول واجب عليه إيش؟ النظر. والنظر هو الفكر، يعني لا يريدون النظر بأم عينه وإنما بإيش؟ بأم عقله. النظر يراد به الفكر، الذي يعني تعريفهم للنظر أن النظر هو الفكر الذي يراد به العلم أو يراد به غلبة الظن. يعني إما أن يتوصل بهذا النظر والفكر إلى علم يقيني أو يتوصل إلى شيء مما يغلب على الظن. وقطعا غلبة الظن يعني هي مرتبة دونش دون العلم اليقيني عندهم. جواب أهل السنة والجماعة أن النظر والفكر يختصان بالمسائل إيش؟ العقلية، لأن نظر وفكر، والنظر والفكر مجاله إيش؟ مجال المسائل أو الأمور التي تدرك بإيش؟ تدرك بالعقل. وأما الغيبيات والأمور الأخرى فالأصل عدم النظر فيها، وإنما الاعتماد على إيش؟ على الخبر، على النقل. وهذه تؤخذ من نفس الكلمة لأنه نظر فكر. إذا النظر والفكر محله نقول إيش؟ المعقولات. وأما الغيبيات والوجدانيات وما يعني يتبع ذلك فإنه لا مجال فيه لإيش؟ للنظر أو للفكر. ومعرفة الله عز وجل أو النظر للوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى هذه قضية إجماع عند الأشاعرة وعند المعتزلة على خلاف. يعني ما معناها أنهم يعني اتفقوا في الإجماع؟ لا، على خلاف فيما بينهم. طبعا الأشاعرة عندهم دليل الوجوب الشرع، والمعتزلة دليل الوجوب عندهم العقل. دليل الوجوب يعني الأشاعرة قالوا بالوجوب وأجمعوا عليه بأدلة شرعية، النصوص الكثيرة التي تدعو إلى إيش؟ إلى النظر في ملكوت الله تبارك وتعالى. وأما المعتزلة فدليل الوجوب عندهم أيضا إيش؟ أيضا العقل. نعم، فهذا النظر فهذا قول باطل، يعني كما ذكر علماء أهل السنة والجماعة من الأدلة الشرعية، وكذلك من تفسير كلمة النظر وكلمة الفكر أنها تكون في العقليات لا في غيرها. والقصد إلى النظر هذا مذهب عند بعض الأشاعرة من أهل الحديث الذين تمسكوا أو تعلقوا بالأحاديث وكانت لهم عناية عظيمة جدا بالسنة والحديث. يقولون أن هذا القول أول من قاله ابن فورك، ثم تبعه الجويني إمام الحرمين، على أن الواجب ليس النظر الفعلي الحقيقي، وإنما القصد إلى أن ينوي مجرد نية فقط، إذا بلغ ينوي أنه ينظر في ملكوت الله تبارك وتعالى وفي الأدلة الكونية والأدلة النفسية وغيرها بالنية فقط، اعتمادا على ما قد سبقت به يعني فطرته وإيمانه. يكفي أنه ينوي بعد البلوغ أنه إيش؟ اختلاف بسيط جدا، لكن أولئك رأوا أن النظر، طبعا النظر عندهم وجوب إيش؟ الوقوف مع النفس ومحاسبة النفس ومراجعة النفس بأن ينظر في هذه الأشياء حتى يتوصل من خلالها إلى معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة وجود الله عز وجل. وأما كلمة الشك أو هذا المذهب الثالث هذا من أفسد المذاهب، حتى الأشاعرة هم يعني المتكلمون فضلا عن المحدثين منهم ردوا على هذا المذهب. وهذا المذهب قاله بعض المعتزلة، يذكر أنه لأبي هاشم ابن الجبائي قبحه الله وقبح مذهبه ومن وافقه على ذلك المذهب. أنه أول أنهم قالوا أنه كيف يستطيع الإنسان أن ينظر وقد امتلأ قلبه وعقله بما قد فطر وجبل عليه منذ صغره. الإنسان منذ الصغر يعني يتكلم عن الله عز وجل، يسمي الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى منذ إيش؟ منذ طفولته. قالوا كيف ينظر وقلبه إيش؟ مليء، إلا أنه يقطع يعني المرحلة السابقة الإيمان التقليدي هذا بإيش؟ بالشك في وجود الله تبارك وتعالى وفي خلق الله عز وجل للعوالم والأكوان. فإذا وصل إلى هذا الشك بعد هذا يبني في نفسه إيمان جديد قائم على إيش؟ قائم على النظر والاستدلال. وهذا قطعا من أفسد المذاهب، لأنه نقول ربما مات وهو في إيش؟ وهو في حال الشك، فما يكون مصيره إلا الكفر والعياذ بالله. نعم، فهذه المذاهب الثلاث أقول وكلها قطعا فاسدة، والمذهب الصحيح أن الإنسان على ما جبل عليه وعلى ما فطر عليه، على ما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان في باب الفطرة، لأن الآباء والمربون لهم تأثير على الأطفال منذ طفولتهم. نعم. كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. نعم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. نعم. ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. نعم. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. نعم. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. نعم. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. نعم. هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ يعني عند البلوغ. نعم. والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. نعم. فالتوحيد أول الأمر وآخرة، أعني توحيد الآلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. نعم. أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. طبعا خالق كل شيء. نعم. والثالث توحيد الإلهية، واستحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. ما يعني هذه أظنها معروفة عندكم جميعا، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد إيش؟ الألوهية. ونعلم جميعا يعني في العلاء، وسيأتي يعني راح يرد كثيرا توحيد الربوبية هو توحيد الخلق والفعل، إثبات الفعل لله تبارك وتعالى. توحيد الأسماء والصفات إثبات الكمال لله عز وجل، يعني مدار الأسماء والصفات على إثبات إيش؟ إثبات الكمال لله عز وجل. الربوبية مداره على الأفعال، توحيد الله عز وجل بيش بأفعاله، هو لا إله إلا هو. وأما توحيد الإلهية فهو توحيد إيش؟ توحيد الله عز وجل بأفعال، أي بما يستحقه عز وجل على العباد. فهو عز وجل استحق الإلهية بإيش؟ بالربوبية، بربوبيته عز وجل على الخلق استحق الإلهية. فتوحيد الأسماء والصفات كمال، توحيد الربوبية أفعال، توحيد الإلهية الحقوق والاستحقاق. نعم. أما الأول فإن نفات الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، كجهم بن صفوان لعنه الله ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. نعم. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يصرد المحال ويتخيله، وهذا غاية. عرفت معنى تعدد الواجب؟ واجب الوجود، لأن الموجودات عندهم إما أن تكون واجبة، إما أن تكون ممكنة، إما أن تكون مستحيلة. فالله عز وجل وحده هو واجب إيش؟ يعني وجوده واجب. وأما المخلوقات فوجودها إيش؟ يعني ما تساوى فيه الوجود والعدم، هذه يسمونها ممكنات. ها؟ وأما ما الذي يستحق الوجود الكامل الواجب ليس إلا الخالق تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهم يزعمون، لأنه لو قلنا في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله تبارك وتعالى، الصفات، قال لو أثبتنا صفات لله عز وجل وقلنا في هذه الصفات أنها واجبة أيضا، واجبة الوجود على الحقيقة، لأثبتنا تعددا في إيش؟ في الواجبات. والواجب لابد ان يكون ايش؟ لواحد، هذا التوحيد. لذلك لو قلنا وجود الله عز وجل وذاته واجبة الوجود وصفاته ايضا واجبة الوجود، صار الواجب كم؟ اثنين او اكثر على عدد الصفات، وهذا تعدد، والتعدد يتنافى مع التوحيد. نعم. هذا القول قد افضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد، وهو اقبح من كفر النصارى. هذه يقولون يعني المشايخ ان السبب عندما جردوا الله تبارك وتعالى من الصفات، عندما جردوا الخالق عز وجل من الصفات، افضى بهم هذا القول. يعني الاصل في باب الحلول والاتحاد، طبعا الحلول يعني تعريفه هو الاعتقاد بان الله تبارك وتعالى يحل في بعض خلقه، يحل، وهذا الحلول جزئي. الحلول ايش؟ جزئي، يعني يحل سبحانه وتعالى بما شاء، ها، من أسمائه وصفاته وأفعاله وأحواله وغيرها في من شاء من خلقه. قديما النصارى زعموا أن الله تبارك وتعالى حل في عيسى، ها، ومنهم من يقول بالاتحاد بين الأب وبين الابن كما يزعمون. ثم الإمامية زعمت هذا الحلول في إيش؟ في أئمتهم. ثم قطعا جاءت الصوفية، ها، وتوسعت في هذا الباب توسعا عظيما، ها، وجعلت الحلول واعتقدت أن الله تبارك وتعالى يحل بما شاء من صفاته وأفعاله وأحواله عز وجل في الأئمة وفي الشيوخ وفي أصحاب الطريق وفي أرباب السلوك وفي الأولياء وغيرهم، ها، حتى أخرجوه والعياذ بالله عن، يعني أخرجوا أو خلطوا بين الخالق كما سيذكر، لأن الحلول فتح باب إيش؟ الاتحاد. الاتحاد هو الاعتقاد بأن المخلوق يتحد مع الخالق تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وبعضهم يقول أنه الاعتقاد بأن عالم الشهادة لا حقيقة لها، الحقيقة ما هي إلا لمن؟ لوجود الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وهذه الموجودات اللي نشوفها بألوانها وأشكالها تستمد وجودها من إيش؟ من وجود واحد، فهي متحدة من هذا الباب. لكن الصوفية عندهم أن الاتحاد أن الإنسان إذا استحق أن يحل فيه شيء من الله تبارك وتعالى برياضات معينة وطقوس معينة وأعمال معينة، يعني يرتقي ثم تحل فيه صفة أخرى ثم تحل فيه صفة ثالثة رابعة خامسة حتى يصير إيش؟ ها؟ يحصل على صفات كثيرة جدا، ومن ثم يتحد مع الخالق تبارك وتعالى، حتى كما يزعم ابن عربي وغيره، حتى إذا قال للشيء يكون فإنه يكون، يعني مثل إيش؟ مثل الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فحلول يعني مخلوق يحل في شيء من الله عز وجل، هذا نسبة الحلول إيش؟ تزيد تزيد تزيد، هي حتى يصل في النهاية إلى مرتبة إيش؟ إلى مرتبة الاتحاد والعياذ بالله. فالحلول طريق ووسيلة لإيش؟ للاتحاد، والاتحاد هي الغاية العظمى التي يسعى إليها أرباب السلوك والأولياء كما يزعمون. نعم. فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه، يعني من فروع هذا التوحيد وهو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى والاعتقاد بأن الله عز وجل ذات مجردة، وهذه الصفات يخلقها الله عز وجل في من شاء ويوزعها على من شاء وعلى ما شاء من الجمادات وغيرها، هذا هو الذي جعلهم يزعمون أن فرعون، ها، كان كاملا في إيش؟ في إيمانه، ها، فرعون، لأن فرعون كان يعتقد اعتقاد جازم أنه هو الرب، هو الرب إيش؟ أن الحقائق الموجودات هذه كلها لا حقيقة لها، ها، الحقيقة لمن؟ لواجب الوجود لا إله إلا هو، وهذه الموجودات كلها مستمدة وجودها من الخالق تبارك وتعالى، فهي متحدة في أصل إيش؟ في أصل الوجود. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. نعم. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب. لذلك عندهم يعني أكثر أعلى يعني من فهم التوحيد قطعا في السماء هو إبليس، ها، هذا هو الموحد في الدرجة الأولى، لأنه قال لا أسجد لغير الله، ها، هكذا يزعمون، وهو طلب منهم يسجد لآدم، ها، فقال لا أبدا ما أسجد إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. وفرعون لما قيل له قال أنا ربكم، أنا والرب إيش؟ سواء، يعني لأنه يعرف إيش قضية الاتحاد، لا كعلماء الرسوم الذين لا يفقهون ولا يعتقدون في الاتحاد بين الخالق وبين، فقال أنا ربكم الأعلى، إيش الفرق؟ الخالق والمخلوق عندهم إيش؟ عندهم سواء. فأعظم من فهم التوحيد في السماء هو إبليس، وأعظم من فهم التوحيد وفقه التوحيد في الأرض إيش؟ هو فرعون. نعم. من فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب. يمكن تقولون إذن ليش الله عز وجل أهلك فرعون؟ ها؟ هذه أيضا عندهم لها يعني في لهم عندها مخارج، ها؟ ما يعني ما تورطهم بأنك إذا قلت تعال إذن كيف الله عز وجل يعني أنجى عن موسى ومن معه وأغرق إيش؟ وأغرق فرعون، قالوا لأن فرعون أباح بالسر الذي جعله الله عز وجل سرا بينه وبين عبده فرعون، ومن أباح بالسر فإنه يجب إيش؟ عقوبته القتل، يجب أن إيش؟ أن يقتل، يجب أن يقتل، لأنه أباح بالسر الذي كان ينبغي أن يصونه، وإن تعذب وإن يعني لقي العذاب كما كان في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. ليش ما بعد ها؟ إبليس يعني هو طلب من ربه أنه يبقى، فقال له خلاص تبقى. نعم. وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعي أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة. نعم. لا بل هو العين الواحدة. نعم، هذا كله عند غلاة الصوفية غلاة الاتحادية، عندهم تتساوى الأمور جميعا، يعني عبادة الصنم، عبادة الشجر، عبادة الخالد، كلها عبادة لله تبارك وتعالى. ذكرها الخبيث هذا ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، وأيضا ذكرها يعني تلميذه أبو بكر الجيلي أو عبد الكريم الجيلي قبحه الله في كتابه الإنسان الكامل. فعندهم أن الأمور كل حتى الجنة والنار حقيقتهما إيش؟ لأنه كل الأمور ترجع في حقيقتها إلى حقيقة واحدة، وهي حقيقة الله تبارك وتعالى. فأهل الجنة يتنعمون في الجنة، وأهل النار أيضا يتنعمون في النار. فالزبدة إيش؟ الزبدة واحدة. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضيقوا على الناس. نعم، حجروا واسعا. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، هذا الحقيقة ما يهمنا يعني في هو ركز كثير جدا على الانحراف في توحيد الأسماء والصفات على ما كان من إيش من أهل الحلول وأهل إيش الاتحاد. إحنا يعني يهمنا أكثر من هم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، وعندهم انحرافات كثيرة جدا في باب الأسماء، وراح يأتي عليهم، هو سيأتي عليهم، لكن بدأ بهؤلاء أنه يعني أشد الناس انحرافا هم أهل الاتحاد والحلول من غلاة الصوفية وغيرهم، لكن كذلك المعطلة الذين عطلوا يعني حقائق الأسماء والصفات وأولوا في باب الأسماء والصفات، هؤلاء أيضا ممن انحرفت عقائدهم في باب الأسماء والصفات، وسيأتي إليهم، يعني ما راح يتركهم. نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء. نعم. وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه. نعم. وهو الغاية عند كثير من أهل الغاية يعني المنتهى، المنتهى في معرفة التوحيد، معرفة الله عز وجل، معرفة الربوبية عندهم. كثير جدا من أهل النظر يعني أهل الكلام غايتهم في التوحيد تقف عند توحيد إيش؟ الربوبية. الموحد عندهم من أيقن أن الله تبارك وتعالى إيش؟ واحد، وأنه موجود، وأنه لا فاعل للخلق وغيره والرزق إلا من إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك تفسيرهم للا إله إلا الله مدارها على توحيد إيش؟ على توحيد. لذلك قال وهو الغاية، توحيد الربوبية عند كثير من أهل النظر والكلام. شايف النظر والفكر ماذا أدى بهم أدى بهم إلى إيش؟ إلى الوقوف عند توحيد الربوبية. نعم. هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. نعم. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض طائفة إلى نقيضه إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. واضح. يعني هذا اللي توصلتم اليه بالنظر والاستدلال ما خالف فيه احد من ايش من بني ادم، ما يعني يقصد يقول انه البشر والبقر متفقون على ايش على هذا. ليش اتعبتم انفسكم حتى البهائم حتى اللي ما عندهم عقول ولا عندهم نظر ولا عندهم شيء وصلوا الى توحيد ايش الى توحيد الربوبية. نعم. بل القلوب مفطورة على الاقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. نعم. كما قالت الرسل فيما حكى الله تعالى عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم. وأشهر من عرف تجاهله طبعا ما في جواب الاستفهام إنكاري أي أنه لا شك. نعم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان يعني ممكن يقول لك لا في من أنكر توحيد الربوبية ويجيب لك إيش فهو ذكرها قال فرعون، وفرعون كما قال ربنا عز وجل يعني عن حقيقته. نعم. وقد كان مستيقنا به في الباطن. نعم. ما قال له موسى عليه السلام قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستقنتها. جحدوا بإيش يعني توحيد الربوبية نعم، لكن الجحود هذا جحود يعني في الباطن في الظاهر فقط، لأن قلوبهم قد استيقنت إيش يعني ربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه. نعم. قال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى عليه السلام مستفهما عن الماهية. أيضا من ضلالات الصوفية. من ضلالات إيش؟ أنهم يعني تعبوا كثيرا في إثبات إيش؟ في إثبات إيمان فرعون. لعل بعضكم يقول هذا الكلام قديم. لا، هذا يعني الصوفية إلى يومنا هذا يقرون إيش بهذه العقيدة. قبل يعني سنة وشوي يعني جاء لي بشريط يعني خطيب جمعة يخطب على الناس على المنبر وهو يقرر إيمان فرعون، بل يقول ويتحدى أن يأتي أحد بآية أو حديث أو دليل على كفر فرعون، يتحدى. وجلس يبرر يعني جميع النصوص ويلوي أعناق هذه الأدلة الشرعية، وخرج بعد أن بال في آذانهم جميعا على أن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وأنه هؤلاء الناس يفترون يعني على فرعون ويسبونه ويصفونه بالكفر ظلما وزورا وبهتانا. هذا إلى اليوم الصوفية على هذه العقيدة. لذلك ما يعني لا ينبغي أن نحسن الظن بهذه الطائفة الخبيثة التي تريد هدم الإسلام. لا نغتر يعني بكونهم يجلسون ويقرؤون الأحاديث، أو والله عندهم ذكر وعندهم كذا، منتهى أمرهم إلى هذه المسألة أن فرعون كامل الإيمان. احنا نقول عسى الله عز وجل يحشركم مع إيش؟ مع فرعون الكامل إيش؟ الكامل الإيمان. نعم. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى عليه السلام مستفهما عن الماهية. عن الماهية أي عن حقيقة ذات الله تبارك وتعالى ووجوده وأسمائه، مع المطلق الوجود. أما مطلق الوجود فكان إيش؟ يؤمن. وبعض الصوفية الأخباث غلوا أيضا، قالوا كان يريد أن يختبر موسى، يبي يختبر لأنه عارف الحقيقة، فكان يبي يشوف موسى عارف لهذه الحقيقة ولا إيش؟ ولا ما هو عارف؟ واضح الكلام؟ نعم. وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عليه السلام. لا إله إلا الله. وهذا نعم. غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. نعم. كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون لعنه الله كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. نعم. فلهذا بين لهم موسى عليه السلام أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال أن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بأن الثانوية والمانوية هذه فرق من فرق المجوس. يعني المجوس هي فرقة تفرعت عنها طوائف كثيرة جدا، منها ما ذكر في الثانوية. وفي احنا نعرف ان المجوس يقولون بايش؟ ايش المجوس عندكم؟ هم القائلين بايش؟ ليش الناس تقول عن المعتزلة انهم مجوس الامة؟ ليه؟ لانهم اثبتوا ايش؟ خالقين. صح ولا لا؟ مجوس. فالمجوس عندنا معروف انهم يثبتون ايش؟ الهين اثنين او خالقين اثنين، انهم يقولون بالظلمة وايش؟ والنور. لكن المجوس الاصل كفرقة، طبعا في خلاف الان انه هل المجوس يعني من اصحاب الديانات السماوية ولا من الديانات الوضعية. الاكثر المحققين على انه لهم شبهة يعني دين سماوي، لهم شبهة، والعلم عند الله عز وجل. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه سن بالمجوس سنة ايش؟ اهل الكتاب، على انه في الاصل كان لهم ايش؟ ولكن انحرافهم عظيم. المجوس نعم يقولون بالاثنينية او يعني الالهين الاثنين النار والنور او الظلمة والنور، لكن يقولون احدهما ازلي والاخر حادث. وطبعا عندهم النور هو ايش؟ هو الازلي. واما الظلمة فهي ايش؟ فهي حادثة. جاءت هذه الثانوية قالوا لا، قالوا ما يمكن، لابد ان الاثنين يكونون ايش؟ يعني النور، وكلاهما ازليان ابديان قديمان. وجاءت المانوية، هذا المانوية يعني اتباع رجل قال له ماني ابن فاتك وكذا، يقولون انه حكيم وكان في القرن الثالث الميلادي يعني بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، واراد ان يلفق لاصحابه مذهبا، جمع بين المجوسية الاصل وبين النصرانية فايضا يعني زعم انه لابد ان يعني خلافه للمجوس في انه لابد ان الالهين يكونان ايش؟ ازليان. هذا الفرق بينهم وبين يعني اصل ايش؟ اصل المجوس. نعم. والمانوية القائلة والا فهم كلهم يقولون لكن المجوس فرقهم انه قالوا ما يمكن يكون اثنين ازليين، لانه يصير في تنافس ويصير في كذا، فلابد واحد ازلي وواحد ايش؟ واحد قديم وواحد حادث. نعم. والمانوية القائلين بالاصلين النور والظلمة، نعم، وان العالم صدر عنهما، متفقون على ان النور خير من الظلمة. نعم. يعني وان كان يعني من طبعا المجوس الاصل اللي عندنا، اولئك قالوا انه واحد قديم وواحد ايش؟ اذا ما في الهين ايش؟ متكافئين، ما في متكافئين. لكن الذين قالوا بان لا كلاهما ازليان ايضا يعتقدون اعتقادا جازما ويقررون ان اله النور افضل من اله ايش؟ الظلمة. واضح؟ وان هذا اله الخير وذاك اله ايش؟ الشر، والخير يحبونه والشر ايش؟ لا يحبونه. نعم. والخير مقدم على الشر. نعم. هو الاله المحمود. يعني يريد الشارح رحمه الله بهذا ان يصل الى انه ليس من احد على وجه الارض مهما شذت به البدعة والانحراف انه يعتقد في قرارة نفسه وجود الهين متماثلين متكافئين. واضح الكلام؟ نعم. فاذا الربوبية ايش؟ مفروغ منها عند اكثر خلق الله عز وجل. نعم. متفقون على ان النور خير من الظلمة وهو الاله المحمود، وان الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة او محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. نعم. واما النصارى القائلون بالتثليث فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة ارباب ينفصل بها. طبعا يمكن يحتج واحد يقول لا طيب النصارى تقول ايش؟ يقولون بالتثليث. يقولون بالتثليث. ايضا التثليث الذي يقولونه لا يزعمون ولا يزعم احد منهم تكافؤ ايش؟ تكافؤ الثلاثة، في واحد اب والاخر ايش؟ ابن، والابن استمد ما فيه من الاب. واضح الكلام؟ اذا ما في ايش؟ ما في تكافؤ. واضح الكلام؟ هذا الذي يريد ايش؟ الوصول اليه. نعم. فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة ارباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على ان صانع العالم واحد. نعم. ويقولون باسم الابن والاب والروح القدس اله واحد. المفروض يقدم باسم الاب اولا، باسم الاب والابن. نعم. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه. نعم. وقولهم في الحلول افسد منه. نعم. ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول. نعم. ولا يكاد يعني اضطربوا في تعريف التثليث. ما حقيقة التثليث عندهم؟ اقول اضطربوا فيه اضطرابا بينا. نعم. ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله تعالى العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام وبالجملة، فهم لا يقولون بإثبات خارقين متماثلين. نعم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السخ. بعد إيش؟ بعد الطريق الشاق الطويل جدا قال لا خلاص هذا يتلقى بإيش؟ بعد أن أتعب نفسه. نعم. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. إثباته بدليل التمانع. إثبات من يعني؟ إثبات الله تبارك وتعالى الواحد، يعني إثبات الأحدية في الربوبية يثبتونها بدليل إيش؟ بدليل التمانع. نعم، وهو أنه لو كان للعالم صانعان عند دليل التمانع، دليل عقلي، دليل إيش؟ عقلي. وإن يعني حاول البعض أن يجعله دليلا شرعيا ولكنه أخطأ. نعم، فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر يعني لو كان، لو تصورنا أنه في الخاف الدنيا فإيش راح يصير؟ إما أحدهما يريد كذا الإرادات. نعم، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما. هذه الاحتمالات. في رابع؟ ما في رابع. نعم، والأول ممتنع. ليه ممتنع؟ اقرأ. لأنه يستلزم، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. نعم، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون كالأول. نعم، ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما. نعم، العاجز لا يكون إله، لا يكون إلها. نعم، إذا أراد شيئا وهذا الشيء لم يقع لم يكن فهو إيش؟ فالمريد عاجز عن تحقيق إرادته. نعم، والعاجز لا يسمح أن يكون إلها. نعم، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر، مراد أحدهما دون الآخر، كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للآلهة. نعم، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى، معنى قوله. هم دائما يعني أهل الكلام الأصل عندهم القواعد العقلية والقواعد المنطقية، ولكن المتأخرون منهم يعني حاولوا إضفاء الشرعية يعني أخذ بعض النصوص الشرعية وجعلها أدلة على قواعدهم، على قواعد من سبقهم. لذلك لما رأوا قول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لله لفسدتا، قالوا الله أكبر، وجدنا دليل. الله عز وجل احتج على الناس بدليل شنو؟ بدليل التمانع. احنا يعني هل هذا الدليل، يعني الله عز وجل يعني هل هذه الآية هذا هو مراد الله تبارك وتعالى منها؟ الله عز وجل يسوق يعني آية للاستدلال على ربوبيته عز وجل؟ لا، احنا نعرف انه في آيات يعني حتى آيات الربوبية لا يراد منها إثبات الربوبية، وإنما هي احتجاج للوصول إلى توحيد الإلهية. وهذه الآية خاصة في الألوهية، لو كان في السماوات وفي الأرض آلهة لفسدت السماوات ولفسدت إيش الأرض، فلا يصلح أن يكون في السماوات وفي الأرض إلا إيش إله معبود واحد لا إله إلا هو. نعم، ما هي من آيات الربوبية هذه؟ نعم، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية، يعني هو الذي رد عليهم يقولهم قالوا هذا الكلام وفرحوا بهذه الآية لأنهم يعتقدون أن الإله أو توحيد الإلهية هو توحيد إيش الربوبية، الرب والإله عندهم شيء واحد. وهذا الكلام أيضا ما هو قديم، هذا الكلام ما زال المعاصرون يعتقدونه، الرب والإله عندهم إيش بمنزلة واحدة. فكل كلام في التوحيد مداره على توحيد إيش؟ على توحيد الربوبية لا على توحيد إيش الألوهية. نعم، اعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. نعم، ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. هذا يعني يذكر مذاهب الناس ثم يقول وليس الأمر، يعني يبطل إيش يبطل مذاهبهم. نعم، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وتوحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. نعم، هو عبادة الله وحده لا شريك له. إن المشرك تضمن، يعني علاقة التضمن وعلاقة الالتزام، توحيد الألوهية يتضمن توحيد إيش الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، استلزام عقلي، استلزام عقلي. نعم، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، رح يجي شرح يعني له، احنا ما يعني ما نقف كثيرا. نعم، كما أخبر تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. نعم، وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله تعالى في خلق العالم، يعني الربوبية. نعم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والفرفر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله تعالى. نعم. وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن إلهكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ويغوث ويعوق ونسرا. نعم. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. وإن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنها قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. يحذر ما فعلوا. قالته عائشة. نعم. يحذر ما فعل. أي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر قومه ما فعلت اليهود والنصارى. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. الله أكبر. ولكن كره أن يتخذ مسجد. نعم. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ، يعني أراد بهذا أن يعني اتخاذ الشفعاء والوسطاء هذا سبب من أسباب الوقوع في الشرك. نعم. وإن من أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. نعم، بحسب ما يظن. يعني هذا الصنم في هذا الوقت في هذا البرج، وهذا الصنم في هذا البرج. ها؟ نعم. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، كذلك الشرك بالملائكة عليهم السلام والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، وإنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، لما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. نعم. وعلم أن التوحيد، كيف يعني مؤمنين بالله إيمان المشركين؟ كيف أثبت لهم الإيمان والشرك؟ آمنوا بربوبية الله وأشركوا فيه ألوهية الله تبارك. هذا الحمد لله يعرفها يعني أصغر سلفي على وجه الأرض، ويحتار فيها كبار النظر أصحاب العمائم الكبيرة والجبب العظيمة، يحتارون فيها، يقول كيف هذا تناقض، كيف يثبت له الإيمان ويثبت له إيش الشرك؟ لكن عندنا الأمر في غاية إيش؟ في غاية اليسر. نعم، كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، فهذا إيمانهم، كما قال عبد الله بن عباس كذا فسرها، قال: فذلك إيمانهم، مع أنهم يشركون في عبادة الله تبارك، وذلك شركهم. فإيمانهم يعني في بجانب، والشرك في جانب آخر. نعم. وعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الآلهية. نعم. الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وقوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يكفر بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وقال تعالى أبي الله شك فاطر السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولا يقال أن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا لما تلونا ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك بالإرادات لا بد له من إحدهم من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما ونعلم أنه إذا عرض على أحد على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو نقيضه والثاني فاسد قطعا فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محب إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا والثاني فاسد قطعا ويجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفع هذا مبني يعني الكلام هذا على الخلاف المشهور عند المتكلمين يعني ما هي الفطرة التي فطر الناس أو فطر الله عز وجل الناس عليها هل هي فطرة خير ها توحيد أم أنها فطرة يعني شر وشرك بالله عز وجل هل الأصل في الإنسان التوحيد ثم طرأ عليه الشرك أم أن الأصل في الإنسان الشرك ها والوثنية ثم ارتقى إلى إيش إلى التوحيد لا شك عند أهل السنة والجماعة الأصل في الإنسان إيش التوحيد الأصل في الإنسان التوحيد من أبيهم آدم وحتى يعني خلق الله عز وجل ما يخلقه في بطون الأمهات كل ذلك مفطور على توحيد الله عز وجل وعلى حب الخير وعلى الميل إلى الخير وعلى البعد عن الشر والشرك والشرك هو الطارئ يعني الأصل في الناس التوحيد والشرك هو الذي إيش هو الذي طرأ هذا الأصل لكن هم عندهم لا الأصل أن الفطرة فطرة إيش فطرة شر ثم بالنظر والاستدلال يصل إلى إيش إلى التوحيد وإلى الخير وهذا فاسد نعم ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك يعذر يعني ابن أبي العز رحمه الله الحقيقة أطال في ها يعني الكلام هذا يناقش فيه أو يحاول أن يتعرض فيه لمن ها للمتكلمين ها للمتكلمين اقول ويعذر لان يعني اصحابه ويعني من كان على مذهبه ها فيهم يعني هذا الجانب وفيهم غلو في هذا الجانب لذلك هو يطيل في مثل هذه المباحث لكن وان كانت ثقيله نحن يجب ان ايش ان يعني نقراها ونصبر ها لانه اقول يعذر في هذا لانه يريد من الاحناف الذين غلبت عليهم فأنتوا عارفين حتى يعني في الفروع حتى هم لما ذكروا في ترجمة الطحاوي رحمة الله عليه يذكرون أن الطحاوي كان من أهل الحديث ها وكان على مذهب الإمام الشافعي يعني كان من مذاهب إيش يعني حتى في الفروع كان على مذاهب المحدثين ها يقولون أنه المزني اللي هو تلميذ الشافعي قريب له خاله يعني أخو أمه ها فهو تتلمذ على المزني تتلمذ على المذهب الشافعي وثم هم فرحانين طبعا انه من المذهب الشافعي انتقل الى مذهب اهل ايش اهل الرأي المذهب الحنفي عندهم يعني من مدارس ايش مدارس الرأي لذلك يكثر فيهم اهل النظر واهل العقل واهل الكلام وغيرهم لذلك يعني هم الطحاوي رحمة الله عليه واكثر ابن بالعز الحنفي عندهم حرص على هداية من على هداية هؤلاء الأحناف إلى المذهب الحق في الأصول والعقائد نعم بل يحتاج الى سبب معين للمسلم. مليتم ها ممل هذا الكلام انا اعرف جيدا ها، لكن اقول لا بد منه. نعم ها هذا خير، هذا مو بشر، هذا يرد عليهم ها. احنا ما دخلنا في يعني ما فرعنا في كتبهم شر. نعم بل يحتاج نعم. الى سبب معين للفطره كالتعليم ونحوه، فاذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المختطف ذلك. الشر اللي هو الفطره يعني، وهذا موجود ها، وانتفى المانع اللي هو الحاجب عن العلم ها. لذلك لابد أن الإنسان يميل إيش يعني بالفطرة، والعلم يميل إلى إيش؟ يميل إلى التوحيد ويميل إلى الحق ويميل إلى الخير. نعم. ومنها يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. نعم. مجرد التعليم والتحضير. نعم. يعني الحظ على طلب العلم، مجرد التعليم والحظ لا يكفي، بل لابد أيضا من إيش؟ الإرادة، توجيه الإرادة. نعم. لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. نعم اللي هي الإرادة. نعم. إلا فلو علم الجهال. فلو علم الجهال والبهائم ها، جبنا جهال ما عندهم عقل ولا عندهم يعني ذرة من الفقه والفهم، وجبنا بهائم ونعلمهم وبعدين نحفظهم، ما في شيء، ما في وازع في النفس يريد إيش؟ يريد الخير ويميل للخير، ممكن يعمل؟ ما يمكن. نعم. فلو علم الجهال والبهائم وحضرا لم يقبلا. نعم. معلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج. نعم. وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي للفطرة. نعم. إذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضى. نعم. طبعا المقتضي ما هو؟ الفطرة. السالم عن المعارضة يعني الفطرة هذه ما تعرضت للتشويه ولا للتبديل. وهو قال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، لكن لا، هو ولد على الفطرة والفطرة سلمت من ايش؟ من التغيير والتبديل. لذلك يشرح النتيجة ما هي؟ الإيمان بالله والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. نعم لعلها أصح الجهال. نعم. وعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. نعم. ومنها يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها يعني لو بقيت الفطرة على ما هي عليه، ما في لا تعليم في الخير ولا أيضا تأثير في الشر والإفساد، ها؟ يقول لا يبقى على إيش؟ الأصل أنه يبقى على إيش؟ على الصلاح. نعم. يعني المقتضي فيها على الأقل يكون الصلاح في الربوبية، وإن لم يعرف طريق إيش العبودية. نعم. يعني المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتهي. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفني فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. نعم. يجعل الأول دليلا، يعني آيات الربوبية لا تراد لذاتها وإنما للاستلزام حتى تلزمهم بتوحيد إيش؟ بتوحيد الألوهية. نعم. إذا كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني فيبين لهم سبحانه. إيش الأول وإيش الثاني؟ الأول ربوبية والثاني الألوهية. نعم. هم عندهم تسليم في الأول ها في الربوبية، لكن المنازعة وين؟ الثاني. نعم. فيبين الله عز وجل لهم نعم أنه لا خالق إلا هو. أيوة. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي بالعباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله. نعم. فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظن بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. نعم. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، فقال تعالى إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. لكنهم ما كانوا يقولون أن معه إلها جعل الأرض قرارا. نعم. يعني إيش يعني ربوبية. ما كانوا يقولون ان هذا الاله الذي هم يعبدونه جعل ايش؟ جعل الارض. الذي جعل الارض من هو الذي في السماء. نعم. لكنهم ما كانوا يقولون ان معه الها جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بان الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الايات. وكذلك قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النطار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله تعالى بخلقه. الله أكبر. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفق عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. نعم. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. وش اللي يحذف؟ الاستدلال على ربوبية الله تبارك وتعالى. هذه طريقة القرآن. القرآن ما استدل، وكما يعني يذكر أهل العلم، ما جاء نبي إلى قومه وقال تعالوا نثبت لكم وجود وجود الله. في هذا في القرآن موجود. أول كلمة يقولها النبي إيش؟ اعبدوا الله. طيب نعبد من؟ من الله الذي يعبدونه؟ يعرفونه ويقرون بوجوده، وإلا كان الأصل أن يقول لهم إيش؟ تعالوا حتى أعلمكم أنه في إله، في خالق، في رازق موجود، وبعدين إيش؟ نعبده. لكن أبدا أول كلمة يقولها إيش؟ تعالوا اعبدوا، اعبدوا الواحد. ما جاء نبي يعلم قومه وجود الخالق تبارك وتعالى، أو راح يثبت لهم وجود إيش؟ وجود الخالق الرازق عز وجل. نعم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار عند الناس كلهم عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن تم خالقا خلق بعض العالم. نعم. كما يقول الثانوية في الظلمة. نعم. كما يقول القدرية في أفعال الحيوان. وكما يقول الفلاسفة في وش عن الحيوان؟ اي نعم الاحياء انسان. نعم. وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الافلاك او حركات النفوس او الاجسام الطبيعية، انه الحركات هذه متولدة، عندهم شيء اسمه التولد وعندهم شيء اسمه الانفعال والتفاعل. نعم. فان هؤلاء يثبتون امورا محدثة بدون احداث الله اياها. نعم. فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع او ضر بدون ان يخلق الله تعالى ذلك. الله. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قول الله تعالى وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن إله الحق لابد أن يكون خارقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إلها آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والآلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه. بعضهم عن بعض بملكه، إذ لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون به فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والآلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. نعم. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الآلهية. وقريب من معنى هذه الآية قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيها آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وإنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواء لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون إله إلا واحد، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون آلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وإنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الآلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العدل، فمن لا يقدر على أن يقدر. يعني شنو متضمن؟ هو جيد. توحيد الإلهية أو العبودية فيه ذل ولا ما فيه؟ خضوع، استسلام، انقياد. ها؟ والعاقل لا يخضع ولا يذل، ها؟ ولا يستسلم ولا ينقاد، إلا ليش؟ لحصول منفعة. ها؟ لحصول إيش؟ لحصول منفعة.